ويخفى عليه ما وراءه أنا يظهر لي والله أعلم أنه ولا يخفى عليه ما وراءه يظهر لي والله أعلم أن السياق يستدعي أن تكون ولا يخفى عليه. يعني مثلا الآن يعني وزير التربية مثلا الآن وزير التربية في دولة الكويت أي حدث يحدث في أي مدرسة أو مدارس الكويت المفروض يكون يعلم عنه صح ولا لا؟ فكذلك كان في الأمر السابق في السابق أن الأمير اللي مثل أمير العراق يعرف أي منطقة في العراق ماذا يحصل على طول يبعثون له رسائل أو يبعثون له بريد ويخبرون. فالذي يظهر وضع من حيث المعنى أنه ولا يخفى عليه شيء حتى يقول بعد ذلك فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره فهو إله فيهما واضح؟ لكن يهمنا هنا تنبيه كلمة هذه ويخفى عليه ما وراءه قد يخفى عليه كثير ما وراءه أيضا محتملة ولا يخفى عليه محتملة ويخفى عليه محتمل الأمر. لكن قوله فكيف العالي فوق الأشياء يعني الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه. أنا أشعر أن ابن خفي أن هذا الشخص الذي هو من هو قبل هذا جاءنا اسمه المحاسبي أن المحاسبي جرى هنا أبو عبد الله الحافظ باسمه المحاسبي جرى هنا على ما جرى عليه المتكلمين من إطلاق لفظ إله ويراد به الخالق القادر على الاختراع الخالق القادر على الاختراع لأنه قال فهو إله بهما إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى على شباه من ولم تعد قال بعد ذلك وقال الإمام عبد الله بن حكم خبير نعم مع قوله قبل ذلك يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض. ويأتي الإشكال ها هنا أيضا في قوله إله أهل السماء وإله أهل الأرض أنه ما قال معبود أهل السماء وإنما قال إله فمحتمل أنه يريد بالإله المعبود ومحتمل أن نريد بالإله الخالق الذي الخالق القادر على الاختراع. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى فقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد في إثبات الأسماء والصفات قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي. وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث أو أوى من أحدث حدثا أو أوى محدثا. وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كلهم كما اختلفوا في الفروع ولكن كان منهم في ذلك اختلاف ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر يقول أبو خاص بكلامها أن الصحابة وقع بينهم اختلاف الفروع في الصلاة والصيام والزكاة والحج والحلال ونقل إلينا ولكنه لم ينقل إلينا اختلافه في الأصول أي في أسماء الله وصفاته فعدم نقل الاختلاف إلينا دليل على عدم وقوعه بينهم وهذا دليل على أنهم مجمعون على الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة واضح. نعم حصل لك فاستقر صحة ذلك على عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله منا. يعني مقصودها أن الصحابة نقلوا ما علموه من القرآن والسنة إلى التابعين والتابعين نقلوه لمن بعدهم ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم الاختلاف في الأسماء والصفات ولم ينقل عن التابعين كبار التابعين اختلاف الأسماء والصفات خاصة مشهورا بالعلم. نعم. ثم إني حصل لكم قال رحمه الله ثم إني قائل بالله وبالله أقول إنه لما أحدث ثم إني عفوا ثم إني قائل وبالله أقول. نعم إلى هكذا عندك ثم نعم. إني قائل وبالله أقول. نعم شيخ أكمل حصل لكم إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على اختلاف من عفوا لما أحدثوا ولما اختلفوا أحدثوا ماشي احنا عندنا اختلفوا ماشي اقرأ إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا يعني يقول أن هؤلاء الذين أحدثوا أو اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات حصل بينهم اختلاف وحصل بينهم مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومقصود كبار التابعين طبعا فخاضوا بذلك أي هؤلاء المخالفون فخاضوا بذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار هؤلاء المخالفين لأهل السنة والجماعة هؤلاء المخالفين الصحابة والتابعين لم يعرفوا بأنهم عندهم علم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة وإنما هم متكلمون واضح؟ ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار هذه الأقوال التي أطلقوها لم يعقلوها بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقيدوها ولم يرجعوا بها إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبار القرآن ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار ماذا علق هنا؟ تعليق يقول أحسن بن خفيف في هذا التقرير لثلاثة أمور أنه قرر أن الصحابة مجمعون على إثبات توحيد الله أسماء هذا المفروض هذا الرقم اثنين المفروض يكون بعد قوله ولله منا ما هو هنا لأن هناك الذي قرر أن الصحابة والتابعين مختلف المفروض أن تكون رقم اثنين هنا اثنين أنهم اختلفوا في إثبات التوحيد الأسماء أنهم لو أنهم اختلفوا هذا أيضا تابع أهل المفروض تكون هناك ثم قال المتأخرين هذا رقم ثلاثة التي يعني رقم ثلاثة في فرع اثنين هي التي تتعلق بموضوعنا هنا لم يعقلوا قولهم في ذكر الأخبار فقط هذا من ناحية شكلية في يعني تحقيق الكتاب نعم اقرأ صلى الله عليه قال رحمه الله ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية هواجس النفوس نحن عندنا هوى حسن الظاهر أنها هواجس النفوس أصح مما اختاره الشيخ عندنا في طبعة التويد يقول هواجس وهو الصواب الظاهر عندي نعم أكمل حصلك هواجس النفوس المستخرج من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة من سوء واحدة الله يرضيك من سوء الطوية هذا أصح مما عندنا من سوء الظن به فالظاهر أنها هي الصواب من سوء الطوية أي من سوء ما وقع بنفوسهم وفي قلوبهم نعم عرف وصار معولهم وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية وما وافق على مخالفة السنة والتعلق وما وافق على مخالفة السنة ما هو ظاهرة لكن المهم يعني ما العبارة المجمل معناها المجمل واضح وهو أنهم اتبع هواجس النفوس والظنون والآراء العقلية ولو كانت مخالفة ليه؟ السنة هذا الذي يريده أن يقول نعم والتعلق حصلك والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائهم وصححوا ذلك بذلك مذاهبهم احتجت يسعدهم بها ما وافق النفوس فتأولوا ما وافق على ما وافق فتأولوا على ما وافق هواهم. يعني هذه الآيات مقصود كلامي أن هذه الآيات تأولوها على ما يوافق هواهم التي هي هواجس النفوس. نعم صلكم. وما أخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من وقوع في جهنم وصححوا بذلك مذهبهم احتجتوا إلى الكشف هذا هو تفصيل أو الجواب لقوله إنه لما اختلفوا احتجتوا إلى الكشف واضح؟ احتجتوا إلى الكشف عن صفة المتقدمين وما أخذوا المؤمنين احتجتوا إلى الكشف عن صفة المتقدمين وما أخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المسلم. العبارة عنك بعدها واحتجتوا إلى الكشف عن صفة المتقدمين وما أخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم العبارة أيضا في ركاحة ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. يعني إذا قلنا ومنع المسلمين حتى حذروهم ممكن أو يقولوا منع مسلمينه حتى يحذروهم ممكن أما حتى حذرهم ما هي واضحة. ثم ذكر كلام أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه. معنى ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وجدهم يختلفون في القدر فكأنما فوق وجهه حب الرمان يعني اشتد غضبه. وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أليك لا ألفين أحدكم هذا حديث أبي داود وروى ابن ماجه أيضا وهو حديث يعني صحح يقول مثلا لا ألفين أحدكم متكئا على أليكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. كان يقول ماذا؟ يقول السنة. كان يقول السنة ويعتمد على القرآن. وهذا المذهب قديم قلت لكم من عصر أو ما قلت لكم قلت للطلاب والطلاب سابقا هذا من عصر الصحابة وهو الذي يتكلم فيه عمران بن حسين رضي الله عنه وهو الذي نشأ الآن قبل حوالي 100 سنة تقريبا نشأ ما يسمونه قسم القرآنيون الذين يعتمدون فقط على القرآن وينفذون السنة. وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة وأن الناجية وهو حديث رواه أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان ورواه أبو هريرة ورواه وروي عن عبد الله بن عمرو العاص ومن حديث أنس بن مالك في يعني طرق كثيرة. نعم بين الناجية وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه ثم قال نعم فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة. نعم يجب أن نعرف ما كان عليه الصحابة في هذه الأبواب. ولو قال قائل لا يجب علينا نعرف ما كان عليه الصحابة وقال يكفينا القرآن والسنة لربما قيل أنه أصاب أيضا. لماذا؟ لأن الصحابة لا يمكن أن يقارنوا القرآن والسنة وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة وقال تركتم فيكم ما تمسكتم بهم الآن تضلوا بعد كتاب الله وسنة ولم يقل وصحابة في هذه النقطة فدل ذلك على أن الكتاب والسنة عصمة لمن اعتصم بهما. ولذلك لما الصحابة رضوان الله عليهم اعتصموا بالكتاب والسنة لم يخالفوا بهذه المسألة أو يختلفوا بمسألة العقيدة. نعم. قال ولا لكن نحن نتحدث الآن عن اختلاف وقع، فنقول معرفة ما كان من الصحابة في هذا الباب لازم للمسلمين أن يعرفوه حتى يعرفوا الحق الذي وقع فيه الاختلاف بين الناس بعد ذلك. ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين. يعني معرفة ما كان عليه الصحابة لم يمكن الوصول إلا عن طريق التابعين لهم بإحسان، لأنهم هم حلقة الوصل بينه وبين الصحابة المعروفين بنقل الأخبار من من لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. يعني يجب الاعتماد على أهل الحديث في نقل الأخبار وصحة الأخبار المنقولة عن الصحابة وعن التابعين وعن الجابعين إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله تعالى وصفاته مما ذكر في كتابه. المقصود ابن تيمية في هذا النقل على ابن خبيب تقرير هذا الأصل، وهو أن الصحابة لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات، وأنه يجب علينا أن نرجع إلى أقوالهم لأنهم لم يختلفوا كانوا على الحق. وذكرنا الحديث يعني سفير الرمدي وأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هي الفرقة الناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت مصيبة للحق. واضح الأمر. فهو في هذه المقدمة كلها يقرر هذا الأصل. نعم. إلى أن قال وما بين أن صلى الله عليه وسلم من صفاته إلى أن قال فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. إلى أن قال مقصوده أنه ما ذكر الله من أسماء وصفاته ونحو ذلك أنه لا يجوز لنا أن نرده إلى عقول طلب الكيفية، وإنما نؤمن بما أخبرنا لأنه لغة نفهم معناها ونفهم المراد بها، وبالتالي يجب الإيمان بذلك. وأما إدخال الكيفية فإن هذا يعني هو الذي أوقع كثير من الناس في الضلال. إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر الله تعالى في كتاب بعد التحقيق بما بدأ أن ذكر تعالى في كتاب بعد التحقيق ما بدأ به من أسماء وصفاته، وأكد عليه السلام بقولهم فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد. يعني هو مقصود بالكلام أن الله جل وعلا ذكر التوحيد ودعوا إلى لا إله إلا الله وأقام عليها الأدلة وقبلها المسلمون، ثم ذكر أسماء الصفات أدل في كتابه وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأخباره، فيجب عليهم قبول هذه الأخبار المتعلقة بأسماء الله وصفاته كما قبلوا أصل التوحيد المتعلق بلا إله إلا الله الذي يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وغيره. نعم. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم قالت بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. عفوا، يعني أنا أقول وقلت لكم سابقا لسنا بحاجة إلى هذا الكلام إلا المقدمة السابقة، أما ما تعلق بعد ذلك فسيأتي الإشارة إليه، يعني لو أنه ترك ما بعد هذا كان هذا يعني مناسب. مقصوده هو إثبات صفة النفس، فقال إلى أن قال بإثبات نفسه أي بإثبات نفسه أي إثبات صفة النفس له بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى ما اصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام، فقال: تعلم ما بنفسي ولا أعلم ما بنفسك. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك بسنته، فقال: يقول الله عز وجل: ما ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. كل هذا في إثبات ماذا؟ النفس مضافة إلى الله عز وجل، وهذا مما يدل على أنها نضافة الصفة إلى الموصوف. فقال: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي غلبت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. وقال: بمحاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. كل هذه الآيات والأحاديث دالة على إثبات صفة النفس مضافة لله سبحانه وتعالى. فيبقى: هل النفس المراد بها الذات، أو النفس المراد بها النفس؟ بعض العلماء يقول المقصود بها الذات، وبعض العلماء يقول المقصود بها النفس، ومن ذهب إلى أن المقصود بها الذات هو ابن تيمية رحمه الله، إلا أن ابن خزيمة ويعني ابن خفيف هنا يرى أن إثبات صفة النفس نعم. فقد صرح ابن الله بقوله: نعم، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول لا أحضر. فقد صرح بظاهر قوله، صرح مو صح، فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا. المقصود نفسه الأولى لماذا؟ لا نعم، وأثبت له الرسول ذلك. فعلى من صدق نعم صلى الله عليكم، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبين على ظاهر قول ليس كمثله شيء. ثم قال: إذا أثبتنا النفس يجب أن نفهم لله نفسا على حد قول ليس كمثله شيء. فلا أحد يظن أن النفس هنا مثل أنفس المخلوقين أو أرواح المخلوقين نعم. ثم قال: فعل المؤمنين فعلى المؤمنين خاصتهم عامتهم قبول كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ورد السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: انتقل من صفة النفس إلى إثبات صفة نور، فقال: الله نور السماوات والأرض، فأخبر أن الله هو نور. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. وهذا حديث فيه كلام. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور، وهو في الصحيح، أو النار: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره نقله عن خليل وابي عبيد. وقال عبد الله بن مسعود: نور السماوات نور وجهه، نور السماوات نور وجهه. على كل حال، يعني مقصوده هنا أن إثبات أن الله نور وأن له نور، يعني هو ذاته نور وله نور. ذكر ابن القيم هنا تحت، وقد ذكر ابن القيم أن إضافة النور الله تعالى حصلتها نعم الحاشية التعليق. نعم، ذكر ابن القيم أن إضافة النور إلى الله تعالى على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها في قوله: وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي الأثر: وأشرقت الأرض بنور ربها، فجعل النور مضاف إلى ماذا؟ إلى الرب، إلى الرب، مضاف إلى الرب. وهذا من إضافة الصفة إلى موصوف، من ضرف الصفة الموصوف نعم. وفي الأثر يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وهذا هو الذي قلت لكم حديث في الله نعم. يقول أحسن الله نعم. ثاني إضافة مفعولا إلى فاعل. اثنين إضافة مفعولا إلى فاعل كقولي مفعول إلى فاعل، يعني النور هنا يقول ماذا؟ مفعول مخلوق. يعني شنو مفعول؟ مخلوق مخلوق الى خالق. نعم. قال تعالى مثل نوره كمشكاه فيها مصباح. وفي الاثر مثل نور الله في قلب المؤمن على انه مثل نور الله في قلب المؤمن. ما دام انه قال في قلب المؤمن فدل ذلك على ان هذا النور مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذا النور مخلوق لله سبحانه وتعالى وليس هو النور الذي هو صفة الله عز وجل. نعم. على انه معطيه لعبده وواهبه. فيقال له نور الله لان الله هو الذي اعطاه وهو الذي وهب وهو العبد. حاشية. وقد كان بعض الناس يقرأ الله نور السماوات والأرض بالتشديد على في نور، فأنكر عليهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله ورد هذه القراءة. ماشي. طيب. شيخنا من أسماء الله عز وجل. من أسماء الله عز وجل النور شيخنا. لا لا ثم قال وما ورد به النص. نعم. ثم قال ما ورد به النص أنه حي. وذكر قوله الحي القيوم والحديث يا حي يا قيوم من رحمتك استغيث. والحديث يا حي يا قيوم من رحمتك استغيث. يا حي يا قيوم من رحمتك استغيث. للأسف الشديد أن المحقق ما خرج الحديث ينبغي تخريجه، والحديث هذه كلها صحيحة أو أهلها صحيح. نعم. وقال ومما تعرف الله على الى عباده ان وصف نفسه ان له وجها موصوفا بالجلال والاكرام فاثبت لنفسه وجها وذكر الايات ثم ذكر مقصود ابن تيميه في هذه المسائل كلها استماله الصوفيه الذين يعظمون ائمتهم مثل عبد الله ابو عبد الله بن خبيب، فان ابو عبد الله بن خبيب من احد كبار الصوفيه في زمنه. فإذا كانت هذه كتب يعني الكتب العلمية التي صنفها أبو عبد الله بن خبيب متعلقة بأسماء الله وصفاته الدالة على صحة مذهبه وباطل مذهب السنة والجماعة، فكأن ابن تيمية لم يذكر هذا الكتاب في كتابه، مراده بذلك استمالة من؟ استمالة من يميل إلى الصوفية أو من هو صوفي حتى يعتقد باعتقاد كبار الصوفية الذين كانوا يعتقدون على منهج السنة والجماعة، ولا يفعل كما يفعل متأخرون منهم في زمن المؤلف شيخ ابن تيمية وهو من المذاهب المتكلمين. نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم. فقال في هذا الحديث من أوصاف الله تعالى عز وجل ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوف بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. كما علمنا ولا كما علمنا؟ أعلمنا. ماشي. ثم ذكر الحديث في إثبات الوجه وإثبات السمع. أيهما صح؟ أعلمنا أو علمنا؟ علمنا. الظاهر الصواب أعلمنا، أي بمعنى يعني أخبرنا في كتابنا. ثم ذكر الحديث في إثبات الوجه وإثبات السمع والبصر والآيات الدالة على، ثم قال إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يداني قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل المزيد حتى يضع فيها رجله في رواية البخاري، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهم المنبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال محفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلته خاصة والعام مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر أمتي من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمر أن لا نعود مرضاهم ونشيع جنائزهم فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها. فقصد هؤلاء المتكلمون اللي وصفوا من هذه الصفات إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، يعني ردوها لأنها زعموا أنها فيها تشبيه الخالق بالمخلوق، وعملوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس العقلية. نعم، كأنهم يعني نقص الفاسد عند النفاذ. نعم، هذا واضح. فضرب المتقدمين وكفر المتقدمين وأنكر على الصحابة وردوا على وكفر المتقدمين، هذا لا يقبل لأن ما نعرف أن أحد منهم كفر المتقدمين، ما أحد قال المتقدمون كفار إلا إذا طلع عبد الله بن خفيف في زمنه على من مؤلفات بعض المتكلمين الذين زعموا بأن من خالف آراءهم يكون كافرا، والجهميون يكفرون بالتأكيد، الجهميون يكفرون لكنهم ما كفروا الصحابة ولا كفروا التابعين، إنما ربما يكفرون من كان في زمنهم من أنكر مثلا أنكر أن القرآن مخلوق، فهؤلاء يعني استباح إمامهم وقتلوه. السلام عليكم. وأنكر على الصحابة لا لا لا لا لا لا وأنكر الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فعملوا بجمع الأحكام القيس وكفروا المتقدمين. ما لا ما ما ما قالوا قالوا كفروا المتقدمين أطلق لا لا قالوا كفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين. من هؤلاء المتقدمين؟ إذا قال أنكر على الصحابة والتابعين إذا من أنتم متقدمين؟ أنا عندي وكفر المتقدمين وأنكر على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين. على كل حال العبارة أنا في نظري أنها ينبغي الوقوف عندها، كفر المتقدمين فقليل منهم من كفر وليس كل من تأول كفر. هو قال هو ضاف التكفير لهم وليس لازم قولهم، وإنما قالوا كفر متقدمين، فنحن لا نعرف أنهم كفر متقدمين إلا على شذمة قليلة من الحار المتكلمين في زمن يعني الإمام أحمد بن حنبل الذين قتلوا يعني أو امتحنوا الناس في خلق القرآن وقتلوا من قتلوا ممن لم يقل بخلق القرآن. نعم، ثم ذكر ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة. ما ذكر ابن عباس قال له الأثر الذي خرجه إسماعيل هاوي أن نجدة قال ابن عباس كيف معرفتك بربك لأن من قبلنا اختلفوا علينا، فقال إن من ينصب دينه بالقياس لا يزال الدهر بالدباس، ما المنهاج ضاعنا بالإعوجاج أعرفهم بما عرف به نفسه من غير روية أصرفهم وصف به نفسه. هذا الإسناد يعني والكلام لا يناسب كلام ابن عباس ولا زمن ابن عباس، ولهذا قال فيه أحمد بن عبد الله بن الحكيم البرجاناني وهو متروك متهم بالكذب وضع الحديث. نعم، وجوابه نجد الحروري هذا الجواب يعني. ثم ذكر حديث الصورة نجد الحروري وأحد يعني زعماء الخوارج. نعم، ثم ذكر حديث الصورة حديث الصورة ذكر هو حديث الصورة ذكر بالحاشية أن خرج البخاري ومسلم عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب سلم على ملائكة النبر هم نبر من ملائكة الجلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحييتك وتحية ذريتك، قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، قال فزادوه رحمة الله، قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعد ذلك بعده حتى الآن. أقرأ بعد ذلك وذكر أنه صنف ثم ذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويل واختلاف الناس في تأويله. اختلاف الناس أي اختلاف الناس في تأويل الصورة وخلق آدم على صورته، هل المقصود خلق آدم على صورة آدم أو خلق آدم على صورة الرحمن؟ وهذه مسألة أخرى، يعني مهم موضوع البحث أصلاً خطأ، ولهذا في الحاشية ذكر ما يتعلق بالموضوع، في الحاشية ذكر ما يتعلق بالموضوع، ممكن الأخوات يقرؤون الحاشية التي كتبها الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف، وأكثرها منقول عن ابن تيمية. ذكر هنا ما في بأس، يعني إيش اسمه نقرأها في أربع وقت عندنا؟ خلاص تسع ونص خلاص انتهى الوقت. إذا أقرأوا ما يتعلق بالصورة وإن شاء الله إذن، وإن شاء الله عز وجل لما يعني نأتي في الدرس القادم، لا في الاختبار بعدين، لا عند الطالبات اختبار، أنت ما عندكم اختبار، اسمع موضوع أنا درسنا إن شاء الله في يوم الاثنين القادم إن شاء الله، أما الطالبات عندهم اختبار طرق إسلامية في بروك إن شاء الله.